أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. فقلنا يا أخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وعصى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. صدق الله العظيم.